natawassan bil jalala walladhi jabil risala ahmadan hadi wa ala tanjali anna dhalala ya rasul Allah badir bil ijaba wassara تمموا ما في الضمائر وافتحوا باب السهلا يا شفيع المذنبين ذا زمان بدون بالبلايا قد بلينا فادركوا في كل حالا ها أنا قد جئت ناجي منكم طالب وراجي يصلح الله لي عواجي بادر لي بالجمالا ما معي يا رسول الله ما معي يا حبيب الله ما معي غير ذنبي ذا أنا مبر بعيبي فاصلحوا حالات قلبي واسمعوا لي بالإجالة ها أنا دا بالمعصي فبكم أرجو خلاصي بارك الله في النواصي واكفنا شر الفوالى يا وسيع الجاه عجل بالمطالب لي وسهل كن معي في كل منزل كن معي في كل منزل واقبلوا درجا القلال بالباب واقف من ذنوبه صار خائف بالله أدركنا ولا طيب من يخبط في الجهالة فادركوا من كان داعي بالمحبة صار سعي نوركم يملى البقاع قد صفى لأهل الرسالة منكم أطلب لباسي مكنوا بالله ساسي فعسى أظفر بكأسي وادفعوا عنا الفسادة فافتحوا باب المعالي للذي قد كان خالي من فعال أهل الكمال قد تمكن في عقالا لست راجي غيركم لا جاهكم أوسى وأعلى قل لنا يا رسول الله قل لنا أهلا وسهلا وادفعوا عنا الضلالا واسعدونا بالمطالب واصلحوا كل جانب عندكم نعم المكاسب بادروا لي بالسهانة يا رسول الله غارا للذي مقبل طارا مطلبه منكم بشارا نورك الساطع بدالا صار ماء في المحبة قرروا له كل قربى علا يحظى منك شربا علا يحظى منك شربا علا يحظى منك شربا غارة مما جرى لا جازئ المحسن إلينا بالذي أوجب علينا أنتم نعم الأمينا هل أحد يترك عيالا جازئ المحسن إلينا بالذي أوجب علينا أنتم نعم الأمينا هل أحد يترك عيالا وهلكم من قد تخصم أو سعى بالشر والظلام يبتلى بالهم والغام فجزى العادي كلالا وهنكم من قد تخصم أو سعى بالشر والظلام يبتلى بالهم والغام فجزى العادي كنالا يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدينا نرتجي منك الشفاعة نرتجي منك الشفاعة لجميع الحاضرين نرتجي منك الشفاعة لجميع الحاضرين يا رسول الله جئنا نستمد في كل حين كلنا والحاضرين واعط كل ما ببالا وصلاة الله سرمد للنبي الهادي محمد ما بدا فجر وعماد عم بها صحبا وآمد